إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما أنتم بمعجزين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إنما توعدون لآت وما بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما أنتم بمعجزين. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. إنما توعدون لآت وما بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه النقاش وخلاد. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خلاد بالسكت على المد المنفصل. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بمعجزين. إنما توعدون لآت وما بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وما خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.